بين الشمال الشمال ونفس الموقع الشعر. نعم. السؤال الآن هو كيف نعمل الشمال؟ أي نعم. أي نعم أحسنت، هذا سؤال وجيه. تحديد الشمال الآن ممكن تحديده بدقة عن طريق أجهزة الحداثيات. هم يعرفون، الصحابة يعرفون النجوم، يعرفون الأوقات، يعرفون الجهات، يعرفون. نعم. يعرفون الشمال بالنجم القطبي. النجم القطبي. الظهر. نعم. نتكلم عن الظهر. هم الآن يعتبرون ما يعرفون بالطريقين. الطريق الأول وميل الظل عن الشمال ولو قيد شعر. دقيق. يعني من تحت الصيف. نعم، يحددونه مثلا، يحددونه بالنجم القطبي، يحددونه مثلا ببناء أو بخط أو نحو ذلك، ويعرف أن هذا هو الشمال. يعني مثلا الآن جهة الشمال أين؟ أين جهة الشمال إخوان الآن في هذا المسجد؟ لا، ليست هذا، هنا كذا. نعم، مائلة قليلا. هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق والغرب، لاحظ الغرب مائل قليلا اليمين. لهذا قبلة المسجد هذا، حتى المسجد هذا افترض تنحرف قليلا إلى اليمين، لكن من ناحية الشرعية الأمر واسع ما بين المشرق والمغرب قبلة رافية لا يضر. هذا شو المساجد التي بنيت حديثا قبلتها أدق. الشمال الآن مائل قليلا، يعني أخذت الشمال تقول من هذه الجهة، لا هو مائل قليلا. الآن يمكن تحديده بدقة عن طريق أجهزة الإحداثيات، يمكن تحديده بدقة الآن. طبعا في الليل يمكن يحدد عن طريق النجم القطبي، حدد لك الشمال أيضا بدقة. طيب، ناخذ سؤال مكتوب وسؤال شفهي. نعم. السلام عليكم. إذا قام الإنسان من نومه ولم يبق من وقت الصلاة سواء الفجر أو غيرها إلا قدر إيقاع الصلاة من دون وضوء، هل يتوضأ ثم يصلي خارج الوقت أم يصلي قبل انتهاء الوقت باعتبار أن الوقت من آخر شروط الصلاة؟ هذه مسألة سبق أشرنا لها في درس سابق، خلاف العلماء فيها. الذي يظهر أن فيها تفصيلا، إذا كان يعني استيقاظه، إذا كان نومه يعني أو تأخيره الصلاة عموما، ليس فقط النوم، تأخيره الصلاة عموما لعذر كان يغلبه النوم ونحو ذلك، فإن الوقت في حقه إذا استيقظ ولو خرج الوقت بالفعل، يعني حتى لو استيقظ بعد طلوع الشمس، الوقت في حقه بعد طلوع الشمس. فمعنى ذلك أن الوقت بالنسبة له واسع، إذا كان تأخيره لعذر، تأخيره لعذر، فنقول الوقت في حقه إذا استيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبناء على ذلك نقول له توضأ وصلي ولو طلعت الشمس. لكن إشكال إذا كان تأخيره لغير عذر، إنسان مثلا يعلم بأن الوقت يخرج بطلوع الشمس، ومثلا أوقظ للصلاة لكنه أخر الصلاة من باب التمحو شيئا فشيئا، وقل سألحق ونحو ذلك من غير عذر، تمادى في التأخير من غير عذر حتى ضاق الوقت، ولو توضأ لطلعت الشمس، يعني قبل طلوع الشمس مثلا دقيقتين أو ثلاث دقائق، يرى أنه لو توضأ لطلعت الشمس. فبعض العلماء الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إنه في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولو كان الماء موجودا. لماذا؟ لأنه تعرض عندنا شرطان، شرط الطهارة وشرط الوقت، أيهما آكد؟ الوقت آكد، فهنا يتيمم ويصلي تدارك للوقت. هذا إذا كان تأخيره لغير عذر، أما إذا كان العذر فيتوضأ ولو طلعت الشمس، يتوضأ ويصلي ولو طلعت الشمس. طيب، هل من الممكن يا شيخ جعل المرجح في مسألة الإفراد، جعل المرجح في مسألة الإفراد، هي حديث الخمرة وحديث أنس ولا حد ما يضعه ثوبه ثم يسجد عليه؟ وش ما وجه يعني؟ لأنهم خشية أن شدة الحر يعني تفسد عليهم صلاتهم. نعم. فقال يضع ثوبه ثم يسجد عليه، إذا لم يستطع أن يمكن وجهه إلى الأرض. نعم نعم، هذا صحيح. هذا يدل على شدة الحر عندهم، كانت تؤثر على الخشوع، تؤثر على الخشوع. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مسقوها بجذوع النخل، فيعني كانت الشمس تدخل المسجد لم يكن مفروشا، بكل حال العلة منصوص عليها وشدة الحر، شدة الحر لا يبدو الصلاة، ما دام العلة منصوص عليها مفهوم العلة إذا لم يشد الحر لم يشرع الإبراد. على كل حال مكيفات نقول العلة منصوص عليها وشدة الحر، فمعنى ذلك أن المكيفات تكسر شدة الحر لا تجد شدة الحر، فبالتالي لا يشرع الإبراد. اي نعم لا يشرع الإبراد مع وجود المكيفات. نعم. السلام عليكم. ما الذي يدل على أن المراد من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقت صلاة العصر ضرب للمثل وأن الوقت ليس حقيقيا؟ أولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل مثال، مثل مثال يدل على ذلك أول الحديث، مثلكم مثل الذين من قبلكم، أول حديث نص على التمثيل وأن اليهود عملوا منتصف النهار، يعني يعني مثل بأن اليهود كرجل استأجر يعني أجير إلى منتصف النهار، والنصارى من منتصف النهار إلى العصر، والمسلمين من العصر إلى غروب الشمس. فضرب المثل في هذا الحديث ظاهر يدل له أول الحديث ويدل له السياق أيضا. وبكل حال حتى لو افترضنا، أقول لو افترضنا افتراضا أن هذا الحديث يدل على تأخير العصر، فهذا الحديث من المتشابه، وعندنا حديث محكمة قاعدة رد المتشابه إلى المحكم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صريح وصحيح، فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لا يدخل العصر، صريح وصحيح، فكيف نترك الحديث جميل أيضا، كيف نترك هذه الحديث الصحيحة الصريحة ونأتي لحديث غاية ما فيه أنه ربما يفهم منه وقت العصر فهما. ثم أيضا هل حديث الآن يعني حديث ابن عمر هل فيه أن وقت العصر يبدأ حين يصبح ظل كل شيء مثليه؟ ما فيه، ليس نصوصا عليه، لكن قال هذا يدل على أن وقت العصر لا بد أن يكون أقل من وقت الظهر. نعم. طيب نعم. على كل حال يعني هذا سبق أننا أن أشار مثل هذه المسائل، وهو في غير الأوقات المواسم يؤخرون الصلاة، يؤخرونها إلى ما بعد ثلث ساعة، وسبق نبهناه ونبهنا الأئمة على هذا، ولكن هذا صحيح في أوقات المواسم قد يحصل شيء من التعجل، من كان عنده علم في هذه المسألة فليس له أن يصلي قبل دخول الوقت، فإن دخل يدخل بنية النافلة ويصليها بعد دخول وقتها. نعم. السلام عليكم. هل تعمد التأخير عن حضور صلاة الجماعة بحيث تفوته ركعة أو ركعتين يعتبر معصية ويأتم بذلك؟ إذا أدرك الجماعة لا يعتبر عاصيا، إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الجماعة فلا يعتبر عاصيا، لكن إذا فاتته الجماعة هنا يأثم، يعني لو لم يأتي إلا بعد رفع الإمام للركعة الأخيرة هنا نقول فاتته الجماعة، أما لو أدرك ركعة إنه يكون قد أدرك الجماعة ولا يأثم بذلك، لكن فاتت الفضيلة. لا هو بالنسبة فقط لغروب الشمس، غروب الشمس فقط، بالنسبة للفجر حتى الآن يظهر أنها ليس هناك يعني تفاوت، ربما يظهر المستقبل شيء لكن حتى الآن يظهر وليس هناك يعني تفاوت، على أن الفجر ربما يختلف منطقة لمنطقة، يعني في شمال المملكة وجدوا أن الفجر يخرج قبل الوقت هنا، شمال في منطقة الجوف وما حولها يخرج قبل الوقت هنا في المنطقة الوسطى، فربما أنه يختلف أيضا منطقة لمنطقة. كل حال المسلم يحتاط، يحتاط لدينه، الأماكن مرتفعة مثل منطقة الباحة مثلا منطقة أبها مناطق مرتفعة هذا ربما يعني يحتاط فيها بنسبة غروب الشمس، لأنها تقوم الوجود الآن على افتراض أن الارتفاع صفر على مستوى سطح البحر. نعم. بسم الله عليكم. كيف يحسب نصف الليل لأن بعض الناس يظن أنها الساعة الثانية عشر؟ نعم، يحسب نصف الليل بقسمة المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسمه على اثنين. أما اعتبار الساعة الثالثة عشر هذا غير صحيح، أنا وجد بعض الأخوة الذين يسألون في مكة الحجاج يعتبرون نصف الليل الساعة الثالثة عشر، هذا غير صحيح، وحتى اعتبار اليوم من الساعة 13 هذا غير صحيح. اليوم يبدأ الليل من غروب الشمس والنهار من طلوع الفجر. أما كون اليوم يبدأ من 13 وإن كان هذا مصطلح عالمي لكنه غير صحيح من الناحية الشرعية. غير صحيح من الناحية الشرعية. فبل هذا مأخوذ من النصارى. النصارى هم الذين يبدأ عندهم اليوم من منتصف الليل. أما نحن المسلمين الليل يبدأ من غروب الشمس والنهار يبدأ من طلوع الفجر والليل سابق النهار. مع ذلك يبدأ اليوم من متى؟ غروب الشمس. لذلك رمضان يبدأ بغروب الشمس. العيد ليلة عيد الفطر يبدأ بغروب الشمس. نعم. نعم أحسنت، يعني سؤال جيد. يقول هل يمكن تحديد وقت اصفرار الشمس بالحساب؟ هو ممكن يحدد، لكن يحتاج إلى استقراء. يحتاج الإنسان يعني يرقب الشمس طيلة أيام السنة، يحتاج إلى جهد. يعني رقبتها في بعض أيام السنة، يعني في حدود قبل غروب الشمس أحيانا، حدود نصف ساعة، قد تزيد قد تنقص، لكن يحتاج حقيقة إلى استقراء. لا نستطيع أن نضبطها إلا باستقراء جميع فصول السنة، لا نقول جميع الأيام، ربما جميع الفصول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول: أحسن الله إليك، نرجو التفصيل في حكم الصلاة الزائدة وقطع الإشارة ورد الحزام، لأن كثيرا يقول طاعة الأمر واجب. لا شك أن السرعة الزائدة التي تؤدي إلى هلاك النفس وهلاك الآخرين يعني قد تكون محرمة، إذا غلب على الظن أنه ربما يترتب عليها هلاك النفس أو هلاك الآخرين. أما إذا لم يغلب على الظن ذلك فقد لا تصل إلى درجة التحريم. وهكذا أيضا قطع الإشارة إذا كان يحتمل مرور أحد من أي جهة، الذي يظهر أنها محرمة لأنها تؤدي إلى هلاك النفس أو هلاك الآخرين. لكن لو تأكد الإنسان 100% أن ما عنده أحد، يكون مثلا يعني قبيل الفجر أو نحو ذلك، فلا يلزمها التوقف، لا يلزم التوقف، لأنها ليست علة يعني تعبدية، علة ظاهرة خشية على وقوع الحوادث ونحوها. إذا تأكد وقطع بذلك فلا يلزم التوقف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام هذه المسألة لما تكلم عن شروط الواقفين، قال إن يعني أوامر البشر لا ينبغي أن تجعل تقدس حتى تكون كأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أوامر الله ورسوله يدخلها تخصيص والتقييد، كيف بأوامر البشر؟ والطاعة عموما طاعة البشر للبشر، سواء كانوا والدين أو زوجة لزوجها أو ولاة الأمر، ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم بضابط. ما هو هذا الضابط؟ المعروف، تكون بالمعروف. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فهذا الرجل لما قال أنا أميركم اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال أوقدوا النار فأوقدوا النار، قال أدخلوها، هم بعضهم بأن يدخلها لأن هذا أميرهم، فجب طاعة الأمير. وصام النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، هو أميرهم في السفر. فتردد أراد بعضهم أن يدخلها ثم تشاوروا، قالوا نحن لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا حديث البخاري ومسلم، وهذا يدل على الضابط في طاعة البشر البشر تكون بالمعروف. فإذا كان لم تكن معروف فلا، حتى الوالدين، حتى الوالدين لو أن الوالد مثلا منع ابنه من حضور محاضرة بدون سبب تعمد، أو منع ابنه من الصيام صيام نافلة، ما تجب طاعته. أو أمر ابنه بتطليق زوجته بدون سبب تعنت، ما تجب طاعته، لأن هذا ليس من المعروف. فإذا لابد أن يكون الشيء فيه مصلحة ظاهرة في طاعة البشر البشر، لابد أن يكون فيه مصلحة ظاهرة، لابد أن تكون الطاعة في المعروف. هذا هو الضابط في هذا، تبوا يا أخواني هذا الضابط. لأن الناس ما بين مفرط ومفرط، فبعض الناس مثلا لا يرى طاعة ولاة الأمر أو مثلا طاعة الوالدين أو طاعة الزوجة الزوجة لا يرى لها قدرا، هذا خطأ. ولاة الأمر يعني شدد الشارع في شأنها، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني غلظ في هذه المسألة وشدد وأبدى وأعاد بعظم شأن المسألة، لكن أيضا ما تصل لمرحلة التقديس حيث أن الإنسان يفعل الشيء من غير أن يظهر فيه مصلحة، يعني ليست العلة تعبدية، هذا الجانب الآخر وهو الإفراط. فيعني تكون في المعروف، أيضا طاعة الوالدين كذلك، طاعة الوالدين تكون معروف، طاعة الزوجة لزوجها، وأن الزوج منع زوجتها مثلا من أن تصلي صلاة الفريضة أو تصوم صلاة تأخذ مثلا قضاء الواجب عليها، أو فلا تجب طاعته. هذه يعني هذه مسألة ينبغي أن يفقهها طالب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ضابطا في هذا وهو أن تكون بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. كيف تعيد مرة ثانية؟ نعم، الدليل يقول السؤال الدليل لتأخير الصلاة الفائتة من غير عذر. الجمهور يستدلون بعموم الأدلة، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقالوا قوله فليصليها إذا ذكرها يعم ما كان لعذر ولغير عذر، فيستدلون ليس فقط هناك إلا عموم الأدلة. بينما فريق آخر كشيخ الإسلام تيمية ويميل إليه الشيخ عثيمين يقولون إذا أخر الصلاة عن وقت غير عذر لا تصح، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول ليس هذا عليه أمر الله ورسوله، ولا فائدة من التوقيت إلا أنها لابد أن تصلى في وقتها. لكن على كل حال الأخذ بقول الجمهور على الأقل يخفف الإثم، على الأقل يخفف الإثم كونه يصلي ولو خرج الوقت خير من كونه لا يصلي البتة. نعم. هل يقال بأن استغراق الشمس يكون قبل أذان المغرب بنصف ساعة على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق. أنا قلت لكم يا أخوان بس تحتاج إلى استقراء، أريد منكم أيضا أن يعني تستقرئوا هذا، تنظروا متى يكون استغراق الشمس. ثم أيضا استغراق الشمس أمر نسبي، يمكن هذا يقول الشمس اصفرت، آخر يقول لا ما اصفرت، يعني ما تستطيع تضبطها بدقة، لكنها في هذا الحدود تقريبا، يعني في هذا الحدود. وقد يختلف أيضا الصيف عن الشتاء، قد يختلف في هذا، فلا يمكن يعني جوابا عن السؤال نقول لا يكون هذا بإطلاق، لا يكون هذا بإطلاق لما ذكرته على وجه التقريب لا على وجه التحديد. نعم. عند عدم الماء هل يؤخر الصلاة إلى الوقت الاضطراري اللي يعتبر مبيح لهم؟ نعم. نعم، السؤال يقول عند عدم الماء هل له أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الاضطراري؟ نعم، الله أعلم، مسألة تحتاج زي التأمل. نعم. صلى الله عليكم. أيهما أقرب في قضاء الصلاة الفائتة؟ هل هو قول الشافعية أنه مطلقا أو قول الحنفية والمالكية أنه يجب فيما دون يوم وليلة ولزمه؟ الذي يظهر أن قول الشافعية أقرب، لأن التحديد يوم وليلة يحتاج دليل، إما نقول بوجوب الترتيب أو نقول بعدم وجوبه. أما تحديده بيوم وليلة فهي طالب بالدليل، ما الدليل على هذا التحديد بيوم وليلة؟ هم يقولون لأن أكثر من يوم وليلة يشق. طيب لماذا حددتم بيوم وليلة؟ تحددوا بيومين، تحددوا بثلاثة أيام، فمثل التحديد بابه التوقيف. هذا في الأقرب الله أعلم هو قول الشافعي. نعم. هذا بناء على التفصيل الذي أشرت إليه، إذا كان تأخيرهم لعذر فيسخنون الماء ولو خرج الوقت، أما إذا كان لغير عذر فهنا تعارض وقت شرط الوقت وشرط الطهارة، فنقول إذا أمكن الوضوء بالماء البارد أو اغتسال الماء البارد فعلوا، إذا خشوا الضرر وكان تسخين الماء يعني لا يحصل إلا بخروج الوقت فيتيمموا. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. نعم. بسم الله عليكم. ما حكم من انتقض وضوءه بريح أو نحوه فلم يقطع الصلاة استحياء من الناس؟ إذا خرج بالنية من الصلاة لا يضر، المهم أنه لا يعني يستمر في الصلاة بنيته، يعني ينوي قطع الصلاة ولو استمر مع الناس، الذي يظهر أنه لا حرج عليه، لكن لا يتعبد لله تعالى بصلاة بغير وضوء. بل إن هذا عند بعض الفقهاء من فقهاء الحنفية، فقهاء الحنفية شديدون في المسألة، يعتبرون هذا كفرا، كون الإنسان يصلي بغير وضوء يعتبرونه كفر. وأقول ينبغي إشاعة هذا القول، لأن يحصل التساهل خاصة طلاب المدارس، يحصل بعض الطلاب يصلون، طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بلغ أن هناك يعني أعداد من الطلاب يصلي بغير وضوء، فيبغي يبين مسألة كبيرة، بعض العلماء يرى أن كفر نفعل هذا. لماذا يرون الكفر؟ يقولون أنه استهزاء، تعبد الله عز وجل بالصلاة بغير وضوء كان تستهزئ بالله عز وجل، فيعني كان الصحيح أنه ليس كفرا، لكن هذا يبين لك خطورة المسألة. لكن إذا نوى قطعها بالنية فلا حرج عليه، كونه بقى مع الناس يعني بغير نية، بغير تعبد الله عز وجل بهذه الصلاة، فالذي يظهر يعني أنه لا حرج عليه في هذا. نعم نعم. لا، إذا كان إماما لا، إذا كان إماما يجب عليه أن ينصرف، لأنه إذا كان إماما سيتم الناس به، وصلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام، فيجب عليه إقطاع الصلاة ولا يعني يأخذ الحياة، هذا ليس حياء، هذا خجلا مذموما، فيستخلف. بعض العلماء يقول أنه في مثل هذه الحالة يضع يده على فمه كأن خرج منه دم، إذا كان يعني يخشى إحراجا يضع يده على فمه أو شماله أو وترته ويستخلف أحد الناس ليكمل بهم الصلاة. نعم تفضل. بلد المترامي الأطراف بحيث يكون طرف منه على جبل وطرف منه في وادي، هل يعني يعتبر تحري الشمس والغروب وأوقات الصلوات والصيام نفس المقام أم يكون متفاوت؟ التفاوت يسير، البلد الواحد التفاوت يسير، فالتقاوم تحتاط في هذا خاصة غروب الشمس، أخرونا يعني وقت الغروب نحو دقيقتين، وهذا كافي بالنسبة للأماكن المترامة الأطراف مثل مدينة الرياض وجدة يكفي هذا. لكن يعني لو قدر أن هناك تفاوتا ظاهرا ملحوظا فلا بد، يعني بعض الناس قرأت مقالا أحد الناس يقول أنه يعني بعد يمكن أكثر من يعني 20 سنة مثل مدينة الرياض مع اتساعها ربما يختلف الوقت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ربما يختلف الوقت، فهذا إذا اختلف الوقت ممكن أن تراعى الفوارق التوقيت، لكن يعني في الأوقات المدن الموجودة الآن يعني يظهر أن الفروق الموجودة في التقاويم كافية. نعم. السلام عليكم. ما هي ثمرة تقسيم الوقت إلى اختيارهم واضطراره في العصر والفجر؟ الثمرة هي ما ذكرنا أنه لا يجوز تأخير الصلاة لغير عذر إلى الوقت الضروري، ويجوز ذلك للعذر، يجوز ذلك للعذر، ذكرنا أمثلة العذر كإنسان مثلا شغل بتضميد جرحه أو أنقذ أناس مصابين مثلا لإيصال المستشفى، أو مثلا ما مثلنا له بالدفع من عرفات إلى مزدلفة مثلا وهم راكبون في الحافلة، هذه يعني تعتبر عذارا لتأخير الوقت الضروري، أما إذا كان بغير عذر فإنه يأثم بالتأخير الوقت الضروري. نعم. أفضل وقت لقراءة أذكار المساء بعد صلاة العصر، وذلك قول الله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولأناء الليل فسبح وأطراف النهار، ذكر الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، وقبل غروبها يصدق عليه بعد صلاة العصر، وإن كان المساء يبدأ بعد بزوال الزوال، فمقتضى قولنا أنها أذكار المساء تكون بعد صلاة الظهر، لكن الآية تدل على أنها وقت بعد صلاة العصر، قال قبل غروب الشمس، أقرب وقت غروب الشمس هو وقت صلاة العصر، لهذا فالأقرب الله أعلم أن أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر. هناك أذكار خاصة بالليل تكون بعد صلاة المغرب، مثل ماذا؟ نعم، آخر آية آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه أذكار الليل ليست أذكار المساء، وقرأها في ليلة كفتاه، هذا تكون بعد صلاة المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل في خطبة الجمعة، القرب من الخطيب في الصف الثاني أم في الأول بعيدا عن الإمام؟ الصف الأول أفضل، وذلك لأن الحديث الوارد في الصف الأول أصح، في الصحيحين كما في حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ليستهم عليه استهم. أما الدنو من الإمام الأحاديث في سندها مقال، دنو من الخطيب يوم الجمعة وأن الناس يكونون يعني كانوا في الجنة عند النظر إلى وجه الله عز وجل على قدر دنوه من الخطيب، يعني في سندها مقال ليست في الصحيحين، بعض العلماء يضعفها، فلا نترك الأحاديث الصحيحة المحكمة الواردة في الصحيحين لحديث قد ضعفت. فالأقرب والله أعلم أن الأفضل هو أن يكون في الصف الأول ولو كان بعيدا عن الإمام. نعم. إذا تساوت الجهتان فالأفضل اليمنى، أما إذا كان الأقرب للإمام اليسرى فتكون هي أفضل. نعم. نعم. نعم، نقول جميع الصلوات الأفضل أن تؤدى في أول وقتها ما عدا صلاتين، صلاة الظهر عند اشتداد الحر فالسنة تأخيرها إلى الإبراد، وصلاة العشاء السنة تأخيرها إلى ثلث الليل إلا بشق ذلك على الناس. طيب السلام عليكم، هل يجوز لبس جورب فيه شق صغير؟ فيه شق صغير مشروع؟ نعم، إذا كان الشق صغير عرفا فلا بأس، أما إذا كان كبيرا عرفا فالصحيح أنه لا يجوز المسح عليه. قد ذكرنا هذه مسألة مفصلة في باب المسح على الخفين، ذكرنا أقوال العلماء ورجحنا هذا القول، التفريق بين الخروق اليسيرة والخروق الكبيرة، وأن مرد ذلك إلى العرف. نعم. نعم. الذي يظهر أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع للقادر وغير القادر، لكن الأفضل البقاء إلى طلوع الفجر. مسألة حقيقة ليس فيها أدلة ظاهرة، يعني الذي ورد في ذلك أولا قول الله تعالى فإذا فرضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمقصود بالذكر كما قال المفسرون صلاة المغرب والعشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعف أنه يصدق عليه أنه بات في مزدلفة. أما إيجاب أن يبقى إلى طلوع الفجر هذا ليس عليه دليل ظاهر، جماهير العلماء يجيزون الدفع بعد منتصف الليل إلا الحنفية هم الذين يقولون يعني أن صلاة الفجر المزدلفة أنها ركن، لكن بقية المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز الدفع بعد منتصف الليل بالنسبة للشافعية والحنابلة، أما المالكية فهو من أيسر المذاهب، المالكية يقولون بقدر حط الرحل فقط. فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر فيه سعة، ليس هناك دليل ظاهر، ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء إلى طلوع الفجر. إذا بقي إلى منتصف الليل يكون قد ذهب أكثر الليل، فحينئذ يجوز له الدفع والتعجل. لا هو ليس نصا، هو كانت تركب القمر ثم قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن للضعف، يعني الضعفه في اخر الليل، كانها هي تريد تطلب الافضليه، فالافضليه بالنسبه للضعفه اخر الليل وبالنسبه لغير الضعفه بعد طلوع الفجر، لكنه ليس نصا صريحا. طبعا اذن باعتباره الامام، ولذلك يعني علماء ينصون على ان الانسان لا يدفع قبل امامه حتى في الدفع من عرفات الى مزدلفه مزدلفة إلى منى، هو باعتباره الإمام. أنا كنت فيما سبق يعني أشدد في هذه المسألة حتى تأملتها وراجعتها وتبين لي أن قول الجمهور أنه أقرب وأيسر الناس وأرفق، وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء إلى طلوع الفجر. نعم شيخ علي. بالنسبه للاذن والرخصه لا يدل على الوجوب انهم يكونوا كذلك في تخصيص الضعف يعني يرموا في اول وقت حتى لا يكون ذلك بدعه. لا هو ليس رخص انما اذن فقط. اذن باعتباره الامام. والانسان لا يدفع قبل امامه. حتى قال لا يرمي قبل الامام. عندهم الامام يعني هو الذي يدفع، هو اول ما يدفع من عرفات المزدلفه الامام، اول ما يدفع من منى الى من المزدلفه الى منى الامام، لكن اذن للضعف. فالامام كان يعني الى الان يعني امير الحج من قديم الزمان الى الان، امير مكه الان هو الذي يعني وكله للامر يكون امير الحج. فيعني هذا مجرد استئذان من الامام في الدفع اخر الليل. لكن الإجاب على الناس بأن يعني يبقوا إلى طلوع الفجر فإنه ليس عليه دليل ظاهر. غياب القمر يغيب القمر بعد مضي ثلثي الليل. بعد مضي ثلثي الليل. لكن هذا اجتهاد من أسماء. ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام أذن إلى غراب القمر. قالت أذن الضعن. ولكنها كانت ترقب القمر فيظهر أن دفع الضعف الذي أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر. القمر يغرب ليلة العاشرة الثلث الأخير من الليل، هذه الليلة كانت الساعة الثانية، فهو في هذا الوقت فيظهر أنها كانت تطلب الأفضلية في هذا، لكن ليس بصريح. هذه مسألة حقيقة من المسائل الشائكة، ما فيها دليل ظاهر. إذا كانت المسألة ليس فيها دليلا ظاهرا فأرى أن الأخذ بالأرفق والأيسر أولى، خاصة في وقت الحاضر الذي كثر فيه الناس وكثر فيه الحجاج. فيعني توسع على الناس فيما ليس فيه دليل ظاهر يظهر أنها أولى. ليس تبيع مسائل الحج كما يفعل بعض الناس، هذا نفس موجود توسع في الرخص، وليس أيضا التشدد والاعتدال فيها هذا مطلوب. وهذا الذي ذكرته ورأي شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين يجوز الدفع بعد منتصف الليل، والذي عليه جمهور العلماء لم يخالف في ذلك من الحنفية فقط. فأرى من رأي مشايخنا في هذا أنه هو الأقرب وهو الأرفق بالناس خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان كما ترون أعداد كثيرة من الحجاج وهي في تزايد، سكان البشر الآن في تزايد. فيعني توسع على الناس في هذا أرى أنها هي الأقرب. وهذا الإنسان يستقى عليه ثبات مزدلفة إذا صدق عليه أنه يعني بقي إلى منتصف الليل، يصدق عليه أنه يعني بات وقتا يسمى عرفة بيتوتة في هذا المكان، وذكر الله عند مشى الحرام صلى المغرب والعشاء فبرئ ذمته. أما نلزم عباد الله وليس عندنا دليل واضح ونشق على الناس يظهر لي أن هذا غير متجه. لو وصل متأخرا. نعم لو وصل متأخرا يصلي المغرب والعشاء لا بأس أن يدفع بعد ما يصلي المغرب والعشاء، لأنه ذكر الله عند مشى الحرام. لا بأس، لا حرج. يظهر أنها يعني توسع على الناس في هذا أنها يعني لا حرج فيها. أنا رأيت بعض الأخوة يشددون لا يدفع، وإذا دفع أيضا إذا دفع آخر الليل لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. يشددون بحديث أبيني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. حديث هذا ضعيف لا يصح. صحح الألباني رحمه الله وأخذ بظاهره، قال حتى الضعف لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لماذا يستفيدون؟ يدفع في آخر الليل ماذا يستفيدون إذا كان لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس؟ حديث ضعيف، حديث كان الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله ضعيفه ومتنه فيه نكارة أيضا. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة هو أن الدفع يجوز بعد منتصف الليل. وحتى لو قيل بمذهب المالكية لكان متجها، يعني لو ذكر الله عن المشهد الحرام وصل المغرب والعشاء وبقي قدر حط الرحل وذهب لا أستطيع لا أجرى أن أجب عليه دمع. صحيح أنه ترك يعني الأفضل، لكن إجاب الدمع عليه في هذا الحال يعني نظر على أن إجاب الدمع على ترك الواجب في أصله أصلا يعني ليس عليه دليل ظاهر. والعجيب يعني في معظم مسائل الحج تجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء يقول لا حرج، إلا في حديث قصة كعب بن حجرة أمره بفدية. هذا يدل على الأصل والتوسع على الناس، لكن توسعة تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. فالناس في هذا ما بين إفراط وتفريط أيضا، يعني في بعض الناس وسعوا كثيرا حتى ضيعوا كثير من أمور الحج. قال يجوز الإنسان يبيت في يعني أي مكان إذا ترك المبيت، إذا لم يستطع المبيت منى، تجد أنهم يقيمون في الشقق ونحوها ولا يأتون على الأقل أقرب مكان منى. قال يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، تجد أنهم يعني توسع كثيرا. ويقابلهم ناس شددوا قالوا لا يجوز الدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وأن صلاة الفجر مزدلفة ركب. هذا أرى هذا أيضا يعني مقابل القول الأول، فنقول لا أفراط ولا تفريط، يعني الاعتدال في هذا أرى أنه هو الأقرب. والمسألة إذا يكون فيها نص ظاهر فالأخذ ما فيه توسيع على الناس أولى وأقرب للمقاصد الشرعية. نعم. لا لا يدعى ركن، لو كان ركنا لما أذن للضعفة. الركن لا يؤذن فيه لا يرخص، لا لا هذه قاعدة مقررة عند العلماء، الركن لا يرخص فيه لبعض الناس، هذا يعني ليس ركن، ليس ركنا. فكون عليه الصلاة والسلام أذن، وعائشة تقول وددت أن لو استأذنت كما استأذنت سودة، يعني ليس ركنا. لكن عروة بن مضرس يعني أيضا السياق يدل على هذا، ما بقي جمل إلا وقف عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه ما دام قد صلى الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك تم حجه. لكن كان هناك عدد من الصحابة لم يصلوا صلاة الفجر المزدلفة، لم يصلوا، أم سلمة وسودة ويعني أبي عباس، فلو كان ركنا لما أذن لهم. ومسائل الحج يا أخواني مسائل الحقيقة مسائل كثير منها مسائل شائكة، الأدلة فيها قليلة، ويعني ترجيح المسائل ليس بينا يعني وليس واضحا وضوحا بينا. ولذلك نقول مسائل فيها نص تقيد بالنص، مسائل ليس فيها نص يعني إذا أمكن التيسير على الناس بها فهو الأولى ويعني الأقرب للأصول والمقاصد الشرعية. واختم هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you.